بعض الصفات الهام على آل إبراهيم ببعضها على إبراهيم وآل إبراهيم، هل هذه الرواية على تلك؟ لا الظاهر ما نحمله. نعم يعني الظاهر ما نجعل هذه الصفة الثانية ما دام مخرج الحديث واحد واحدا فإنه يكون هذا من تصرف الرواة. لا على أحسن يقول على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني ما يسوي على نفس الحديث. لا لا لأن هذه حديث واحد، هذا حديث واحد سألوه فعلمهم، هو متعدد، فالسؤال عن صفة واحدة تكون بعض الرواة حفظ وبعض الرواة لم يحفظ.